بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلع عن التعديل قبل مجملا على المختار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تقدم الكلام عن قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. قد وقفنا عند هذا. نعم. وبقي الكلام عن قوله: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا، هكذا. نعم. قوله: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. مسألة، وكما قلت سابقا أن مباحث علم الجرح والتعديل أو قواعد علم الجرح والتعديل كثيرة، أشار إلى يعني بعض منها الحافظ في هذه الإشارات، وتقدم الكلام على بعضها أو عن بعضها، ولعلنا كما قلت نفرد له درسا خاصا في ذكر المسائل والضوابط المتعلقة بالجرح والتعديل بإذن الله تعالى عقب انتهائنا من شرح هذا الكتاب. قوله: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. هنا مسألة، وهذه مبنية عليها: هل يقبل الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين؟ هل يقبل الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين؟ أقوال في المسألة، أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول: يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. وهذا عليه جمع من أهل العلم، وهو جماهير أهل العلم على هذا، وصححه العراقي رحمه الله وغيره، وعللوا أن أسباب التعديل كثيرة بخلاف الجرح. بخلاف ماذا؟ الجرح، فإنه لا يشق على الجارح أن يذكر الجرح وأن يبينه، وكذلك اختلاف الناس في الأسباب الموجبة للجرح، في الأسباب الموجبة للجرح، فلذا ذكروا أنه لا بد أن يفسر جرحه. القول الثاني على عكس الأول، وهو أن يقبل التعديل إن كان مفسرا، ولا يقبل ويقبل الجرح مبهما. يقبل التعديل مفسرا، أو لا يقبل التعديل إلا مفسرا ويقبل الجرح مبهما. قالوا، عللوا بأن هذا الجرح إنما صدر من عارف بأسبابه، من عارف بأسبابه، وهو عالم مؤتمن يؤخذ بقوله. وأسباب التعديل كثيرة وعديدة، بل قد يكثر التصنع فيها، يكثر التصنع فيها والتظاهر بذلك، فلربما إذا رأى المعدل بعضا من هذه المظاهر سارع إلى التعديل، إلى تعديل الراوي وأن يغتر بظاهره. والقول الثالث أنهما لا يقبلان إلا مفسرين، الجرح لا بد أن يفسر والتعديل لا بد أن يفسر، والتعليل لما علل به من تفسير الجرح ولما علل به من تفسير التعديل، يعني العلة التي من أجلها شرطوا التفسير في الجرح أو في التعديل هي العلة التي من أجلها علل من قبل التعديل مبهما والجرح مفسرا أو العكس، هي العلة. القول الرابع أنهما يقبلان مبهمين، يقبلان مبهمين لما تقدم من التعليل في قبول الجرح المبهم أو التعديل المبهم، لما تقدم بيانه من التعليل للجرح المبهم والتعديل المبهم. والقول الذي يليه وهو الخامس القبول للتعديل مبهما مع التفصيل في الجرح، مع التفصيل في الجرح، على أنه إن كان من جرح مجملا وثقه إمام معتبر، من وثقه من جرح مجملا وثقه إمام معتبر عارف بأسباب الجرح والتعديل، فحينئذ يطلب الجرح المفسر، يطلب الجرح المفسر، لأنه قال علّله، هذا رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله، على أن التعديل ثبت من إمام عارف واستحق بذلك رتبة الثقة، فلا يخرج عنها إلا ببينة، فلا يخرج عنها إلا ببينة، بمعنى أنه قد ثبتت العدالة فلا يخرج عنها إلا بماذا؟ ببينة. قال الإمام أحمد كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. هذا في تهذيب التهذيب تجدونه في السابع 273. وهذا وجه. والوجه الثاني أن الجرح الراوي المجروح إن جرح هذا الراوي جرحا مبهما وقد خلى هذا الراوي من التوثيق، لم يوثقه إمام، لم يوثقه معتبر إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، فهنا يقبل الجرح بناء على أنه صادر من عالم وعارف بأسبابه، والراوي في حيز الجهالة فإعمال الجرح أولى من إهماله، أولى من إهماله. هذه مجمل الأقوال المحكية في مسألة الجرح والتعديل، في قبول الجرح والتعديل المفسرين أو مبهمين. تأمل في كلام الحافظ رحمه الله، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. تكلم عندكم في النزهة فقال في قوله والجرح مقدم على التعديل، قال وأطلق ذلك جماعة، أطلق ذلك جماعة وهو تقديم ماذا؟ الجرح على التعديل مطلقا، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله، يعني متى يعمل بهذا الإطلاق، محل هذا الإطلاق إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، قدم الجرح على التعديل، هكذا قصده، وهذه ظاهرة، عبارته ظاهرة. ثم قال لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح، هكذا مطلقا؟ لا، انتبه، قال لم يقدح في من ثبتت عدالته، ومر معنا في تعريفنا للعدل بما تثبت العدالة. لو راجعتم في كلامنا عن شروط الصحيح وكلامنا عن لفظ العدل وبماذا تثبت ماذا العدالة، فإذن ليست هي مطلقا، هي ليست مطلقة بمن ثبتت فيه ماذا العدالة، هذا أمر. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. يعني عندنا ثبتت العدالة وتيقننا عدالة الراوي، فإذا لا بد من ماذا جرح مبين، هذا وجه. الوجه الثاني أنها قد تصدر أو يصدر الجرح من رجل غير عارف بأسباب الجرح والتعديل، يعني لا يعتبر به في باب الجرح والتعديل، هنا أيضا لا يعتبر بكلامه، فالتعديل يقدم على كلامه لأنه ليس من أهله، ليس من أهله. إذن الحافظ رحمه الله لم يطلق القول برد الجرح المبهم، لم يطلق القول برد الجرح ماذا المبهم، إلا في حق من ثبتت عدالته أو من تكلم في الجرح وهو غير عارف بأسبابه. واضح؟ فهمتم هذا الكلام من الحافظ؟ نعم. طيب، متى يتأكد طلب الجرح المفسر؟ هل على الديمومة نطلب الجرح المفسر؟ متى يتأكد طلب الجرح المفسر؟ يتأكد ويتوجه طلب الجرح المفسر إذا ما احتفت بالراوي قرينة قوية تدعو إلى طلب الجرح المفسر، تدعو إلى طلب الجرح المفسر. وإلا إن لم تكن ثمة قرينة قوية تدعو إلى ذلك فإن الحالة هذه لا تطلب ماذا الجروح المفسرة الصادرة من أئمة الفن. وهذا يسوقنا إلى كلام إذا ما تقرر هذا من الكلام في مسألة الجرح والتعديل المبهمين أو المفسرين على التفصيل المذكور عن بعض أهل العلم. طيب، نجد أن كتب الجرح والتعديل طافحة بالجروح غير المفسرة، صحيح؟ فهل أئمة الفن أهدروا هذا واطرحوا أقوال العلماء ولم يبالوا بها وصاروا على هذا؟ هي ليست جمود، ليست القضية جمودية، إنما نظروا وتأملوا. ولهذا الحافظ بعضهم يعني حاول أن يفسر وأن يبين الوجه وأن يجيب عن هذا التقرير مع ما وجد من ماذا من التنظير العملي، فقال ومنهم الحافظ ابن حجر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله على أن هذا الكلام في الراوي أوجب عندنا ريبة، أوجب عندنا ماذا ريبة، أقل أحوالها أنها ماذا هذه الريبة القوية أوجبت التوقف عن قبول مثل رواية هذا الراوي المتكلم فيه. متى ترتفع هذه الريبة؟ ترتفع الريبة بعد البحث عن حاله والتنقيب، فإن ثبت الجرح فهو مجروح وإن ثبت التعديل فهو ماذا معدل، فهو ماذا معدل. بهذا يعني هذا خلاصة فحو كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، إلا أنه لم يوافق الحافظ ابن الصلاح على هذا التخريج أو التبرير، وعارضه بهذا جمع ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله بأن كلام الأئمة أئمة أهل العلم الذين تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا ينبغي أن يؤخذ مسلما ولو لم يذكر أو يذكر فيه السبب، يعني في الراوي سبب الجرح، لما لمعرفتهم واطلاعهم اطلاع والضراع من التضلع بمعرفة هذا الفن وهذا الشأن والصبر لأحوال الرواة، نعم، والتنقيب مع الأمانة والصدق والديانة والورع، ما هو معروف عنهم من بذلك أو من ذلك، كل هذا يحتف بهم أنهم لا يتكلمون عن هوى ولا عن جهل ولا عن تعصب ولا ولا ولا عن غير ذلك. نعم، فهم توفرت عندهم معرفة الشأن، معرفة طرائق تقييم الرواة، البحث والصبر عن حال الرواة ومروياتهم، الإنصاف، الديانة، الورع، المتانة، إلى غير ذلك. إذن هناك أمور احتفت بهؤلاء الأئمة توجب قبول ماذا؟ أقوالهم، توجب قبول أقوالهم، خاصة إذا كذلك إذا ما اتفقوا على تركه أو على تكذيبه، ولو وجد واحد أو اثنين قد عدلوه. وسيأتي معنا في الأمثلة ما يرد يعني هذا الجمود الذي يظنه بعضهم أنها قاعدة فلا يزحزح عنها. فأقول إذا ما اتفقوا أو أكثرهم على تضعيفه أو تكذيبه أو رد روايته، لا يجوز ماذا؟ لا تجوز معارضتهم، لا تجوز معارضتهم. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: فإن المحدث الماهر لا يتخالجه في هذا وقفة من موافقتهم بصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي كثيرا: لا يثبته أهل الحديث، لا يثبته أهل العلم بالحديث. يعيد الأمر إلى أهله، يعيد الأمر إلى أهله. قال: ويرده ولا يحتج به، ويرده ولا يحتج به. هنا الحافظ السبكي تاج الدين في كتابه القاعدة في الجرح والتعديل ذكر كلاما مفاده مثل الذي تقرر. قال رحمه الله: نعم، ولنختم هذه القاعدة بعد أن تكلم. قال: ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين لا يراهما الناظر أيضا في غير كتابنا هذا. إحداهما أن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو أيضا في من إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته واستقرت، على ما مر معنا، من ثبتت عدالته وماذا؟ واستقرت. وقلنا سابقا بينا بما تثبت العدالة. قال: فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له: ائت ببرهان على هذا، أو يعني غير الشق الأول من ثبت عداله واستقر، قال: أو في من لم يعرف حاله ولكن ابتدره جارحان ومزكيان. فيقال إذ ذاك للجارحين فسرا ما رميتما به، ما رميتماه به. أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير إلا حاجة إلى طلبه. والفائدة الثانية أن لا نطلب التفسير من كل أحد، لا نطلب التفسير من كل أحد، إنما بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا. إذن متى يطلب التفسير؟ إذا احتف الأمر كما قلنا قرينة قوية تدعو إلى البحث عن ماذا؟ عن التفسير. قال: إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد، أو لتهمة يسيرة في الجارح، أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين الراوي المتكلم فيه. أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرئا من مظان التهمة أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها. فنحن نقبل قول ابن معين في إبراهيم ابن شعيب المدني شيخ روى عنه ابن وهب إنه ليس بشيء، قال فيه ابن معين ليس بشيء، وفي إبراهيم ابن يزيد المدني إنه ضعيف، وفي الحسين ابن الفرج الخياط إنه كذاب يسرق الحديث. وعلى هذا وإن لم يبين الجرح لأنه إمام مقدم في هذه الصناعة جرح طائفة غير ثابت العدالة والتثبت، ولا نقبل قوله يعني ابن معين في الشافعي ولو فسره وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه. فاعتبر ما أشرنا إليه في ابن معين في غيره واحتفظ بما ذكرناه تنتفع به بإذن الله. وضح. أقول هذا الطلب كما قلت ليس على كل حال، وكما قلت كتب أئمة الجرح طافحة بالجروح غير ماذا المفسرة. فهذا كتاب ابن عبد الهادي بحر الدم فيما تكلم فيه الإمام أحمد بقدح أو ذم بمدح أو ذم، ستجد عشرات وعشرات الأمثلة مجروحة من غير بيان. هذا مثال من الكتب وغيرها كثير. فهل اطرح العلماء قول الإمام أحمد؟ ما اطرحوه. الإمام أحمد إمام معتبر كما أن ابن معين إمام معتبر كما أن القطان إمام معتبر كما أن البخاري إمام معتبر إلى غير ذلك. فأقول مثلا من الأمثلة لصدق وأمانة أئمة أهل السنة وأنهم أهل ورع وديانة واحتف بهم من الأمور ما يوجب القبول وعدم الاقتراح، ما جاء في ترجمة يحيى ابن عبد الحميد الحماني المتوفى 228 من الهجرة. هذا الراوي كذبه الإمام أحمد، كذبه الإمام أحمد وضعفه الإمام علي بن المديني والنسائي، ورماه واتهمه بالكذب الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الداري، وتواتر عن الإمام يحيى بن معين أنه ثقة، وثقه أنه ماذا؟ ثقة وثقه كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله، تواتر عن ابن معين توثيقه وتواتر عن الإمام أحمد تكذيبه. علق الحافظ الذهبي رحمه الله على مقولة قالها الإمام يحيى بن معين في هذا الراوي في يحيى بن عبد الحميد، وقالها أيضا أحمد ابن منصور الرمادي، أنه كلاهما قال يعني ما تكلم فيه إلا من حسن. الإمام يحيى والرمادي قال أنه ما تكلم فيه متكلم إلا من حسد، إلا إيش؟ حسدا. علق الذهبي رحمه الله في السير فقال الجرح مقدم، الجرح مقدم، وأحمد والدارمي بريئان من الحسد، بريئان من الحسد، وهو كذلك أيضا أن الإمام أحمد حسده وحنق عليه فكذبه، هل الإمام أحمد بهذه الرقة من الدين أن يفعل هذا؟ وأحمد بن منصور الرمادي قالها لما بلغه أن ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة أيضا رماه بهذا وتكلم فيه، قال هو أوثق من أبي بكر ابن أبي شيبة ولم يرمه إلا حسدا. فالجرح قال الحافظ الذهبي الجرح مقدم مع أنه ماذا؟ مبهم، والتعديل موثق، توثقه هذا وهذا أئمة، لكن هما بريئان، احتف ما يدل على قبول ماذا؟ الجرح. مثال آخر، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي متوفى 207 من الهجرة، قال الذهبي في السير: وقول من أهدره فيه مجازفة. من أهدر محمد بن عمر، من أهدره مرة، قال فيه مجازفة من بعض الوجوه ليست من كل الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد يعني بن هارون وأبي عبيد والصاغاني والحربي وثمان عشرة من المحدثين وثقوه، إذ انعقد الإجماع على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد الواهي رحمه الله. عشرة في الموثقين ويوجد في المضاعفين عدد، لكن يعني قال من أهدره بالجملة يعني فيه المجازفة من بعض الوجوه ليست من كل الوجوه، ومع هذا انعقد الإجماع على أنه ليس لماذا بحجة، وتفرده في عداد الواهيات، في عداد الواهيات. إذن هنا قبول، هنا قبول، وهذا كقوله في السابق في يحيى ابن عبد الحميد الجرح ماذا مقدم. أيضا مثال آخر، أو قبل أن نتجاوز هذا، كلامه انعقد الإجماع في السير، وفي تاريخ الإسلام له قال رحمه الله: قد وثقه غير واحد لكن لا عبرة بقولهم مع توافر من تركه، مع توافر من تركه. طيب مثال آخر، محمد ابن يونس الكديمي، محمد ابن يونس الكديمي المتوفى 86 و200، كان حافظا، وكما قلنا عيبت عليه أمور، ومنها مصاحبته للشاذكوني، ونصح كما قال الإمام أحمد في محمد بن يونس الكديمي: حسن الحديث حسن المعرفة، عيب عليه صحبته للشاذكوني. لما صحب ذاك الكذاب أخذ منه الكذب، ولهذا نجد أن جماعة من الحفاظ قد رموه ماذا بالوضع وسرقة الحديث والكذب، منهم الإمام أبو داود وابن حبان وابن عدي وغيرهم في جماعة كثير. قال الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمته بعد أن نقل جملة من الأقوال فيه يعني تضعيفا و تكذيبا إلى غيره، قال: وأما إسماعيل الخطبي، أحد الحفاظ، وأما إسماعيل الخطبي فقال بجهل كان ثقة، قال بجهل كان ماذا ثقة. وفي السير ذكر أنه قال: فتبادر إسماعيل الخطبي فقال ثقة. ولم يعتبر قوله في ماذا؟ في هذا التوثيق، في هذا التوثيق. إذن هذه الأمثلة تقرر لنا ما تقدم وسبق أن القضية ليست جمودية حرفية. صنيع الأئمة وعملهم يدلل على ماذا؟ على قبول هذه الجروحات وهذه التجريحات مطلقة من غير ماذا؟ حجج، لما احتف بهم من ماذا؟ من قرائن توجب القبول إنصافا وديانة وورعا وأمانة وثقة وغير ذلك. واضح؟ وضح لكم هذا إن شاء الله. طيب، هنا فائدة يعني في التعديل والتجريح للباجي رحمه الله في ذكر أسباب اختلاف الحفاظ في الراوي جرحا وتعديلا، يختلفون أحيانا مثل ما مر معنا. لماذا يختلفون؟ أسباب الاختلاف عديدة، أسباب الاختلاف ماذا؟ عديدة. قد يظهر لأحدهم أمر ما لم يظهر للآخر، قد يكون بدء أمره على حسن أمر فرآه الإمام على حاله الأول ثم تغير هذا الراوي كما هو الحال في الكديمي، نعم، وهو محمد بن حميد الرازي وغيرهم. محمد بن حميد الرازي كان الإمام أحمد إذا ذكره أثنى عليه خيرا، وكان أبو زرعة وغيره يكذبانه، فلما عرف بحاله صار إذا ذكر عنده نفض يده. فهناك أسباب كما قلنا، منها تغير حال الراوي، نعم، أو منها تصنعه إذا ما جاء الإمام يتصنع أمامه بالاستقامة والسلامة كما هو حال كثير، وإذا ما أدبر أو خلى لك الجو فبيضي، نعم، وأكملي كما يقال ما عندك. فهذا الحال والحالة هذه قد يتغير فيها سبب ماذا؟ الحفاظ، منهم جارح ومنهم معدل. نعم، يقول الباجي رحمه الله في أسباب الاختلاف: فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال. هذا أيضا وجه، تصدر على حسب ماذا؟ السؤال، وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض، فقد يكون التوثيق أو التجريح نسبي. واضح؟ وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى لو وجد في غيره لم يجرح به لما شهر به من فضله وعلمه، أن يقبح به أن يكون كذلك مخالف لمنزلته ورتبته، وأن حاله يحتمل مثل ذلك. ثم مثل رحمه الله بأمثلة لابن نمير وغيره، قال: فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرع والتعديل من منهم من فيهم أقوالهم فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فيهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن، يعني الكلام جرحا وتعديلا. وهذا الذي تقدم من عارف بالأسباب وشروط المعدل والجارح التي تقدمت. إذن أسباب الاختلاف عديدة، أسباب الاختلاف ماذا؟ عديدة، ولها أوجه عديدة، لعل الله جل وعلا ييسر شرحها في كما أشرت في ذكر بعض القواعد المتعلقة بهذا الباب. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. نعم. ثم بعد أن عقد الكلام عما تقدم رحمه الله، عقد فصلا هنا، قال فصل، قال ماذا؟ فصل. وهذا الفصل مع سابقه كله تحت عنوان الخاتمة، فانظر في الخاتمات ماذا يذكر، تذكر أبواب وعلوم لها صلة بالمبحث، وهذا على خلاف ما جرى عليه أكثر الباحثين الآن في الخاتمات من ذكر ملخص. لماذا؟ ما جرى عليه ماذا؟ أكثر الباحثين من ذكر الملخصات في الخاتمات، وهنا الحافظ ذكر جملة من أنواع العلوم المتعلقة بعلوم الحديث، ومنها ما يتعلق بالجرح والتعديل وطبقات الرواة وإلى آخره على ما تقدم. فهل بين هذا الصنيع وصنيع المعروف معارضة؟ ليست هناك معارضة ولا مشاحة في الاصطلاح، بما أنه درج على هذا جمع فلا حرج فيه، فأنت ترى الخاتمة مقسمة إلى فصول أو فصلين، فصل فيه كلام عن أكثر من نوع، وفصل آخر أردفه يتعلق به. قال فصل: ومن المهم معرفة كنى المسمين أو المسمين، نعم، أو المسمين، ها، المسمين وأسماء المكنيين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، إلى آخره. هذا الفصل فصل مهم جدا، لماذا؟ لأنه مهتم بتحقيق شرط مهم للقبول، لقبول الخبر، مهتم بشرط مهم لقبول الخبر، وهو تمييز النقلة، تمييز النقلة والرواة. لماذا هو مهم؟ سبق أن قلت غير مرة في بدء درسنا للنخبة وشرح النخبة، نقلت عبارة للإمام علي بن المديني، وهي قوله رحمه الله: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف ماذا؟ العلم. ومعلوم أيها الإخوة أن الإسناد، أسانيد الأحاديث والروايات، هي ماذا؟ مبنية على الرواة، وهؤلاء الرواة منهم من يأتي باسمه، اسم منسوب وقد يكون الاسم غير منسوب، ومنهم من يأتي بكنيته ومنهم من يأتي بلقبه، ومنهم من يأتي بنسبه كأبي بكر بن الأنباري مثلا ونحو ذلك. فلا لا يرد الرواة على ماذا؟ على وجه واحد. فهنا تظهر لك أهمية معرفة هذه الأنواع، معرفة هذه الأنواع ووجه أهميتها، كما أنه لا يقل عن معرفة المهملين والمفهمين إلى غير ذلك مما تقدم. فالعناية بهذا الجانب مهمة. لماذا؟ للوقوف أولا لتحرير الرواة وتمييزهم، ثانيا تنزيل الرواة في رتبهم التي يستحقونها جرحا أو تعديلا، جرحا أو تعديلا. فمهمة هذا، معرفة هذا النوع، أن تتحرز من توثيق الضعيف أو تضعيف الثقة، فتنزل كل راوي في ماذا؟ في رتبته التي يستحقها. وضع لكم إذن أهمية هذا النوع ووجه قول الحافظ ومن المهم. من أي وجه جاءت الأهمية؟ من هذا الوجه جاءت الأهمية، من هذا الوجه. قال: ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين أو المكنين. قال: أمران هنا، كنى المسمين أو المسميين وأسماء المكنين. وأسماء المكنين أمران. والفائدة كما قلنا التحرز وتمييز الرواة، وكذلك الأمن من اللبس. الأمن من ماذا؟ من ماذا؟ من اللبس. يعني حتى لا يظن أن الواحد اثنان، أن الواحد اثنان. فقد يرد مرة هذا يذكره الراوي عن الشيخ مثلا، مرة هكذا ومرة هكذا، يذكر الراوي مرة بهذه الصورة والراوي الآخر مرة بهذه الصورة، ومرة يجمع بينهما، ومرة يجمع، فتظن أن هذا غير هذا أو هذا الثالث غيرهما، وكل ذلك ماذا؟ شخص واحد، شخص واحد. فكون المسمين، نعم، مهمة أن نعرفها للتمييز ورفع الالتباس ودفع الظن وغير ذلك. قال: ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، يعني من وافق اسم أبيه كنيته، أو كنيته كنية زوجته، أو وافق اسم شيخ اسم أبيه. ذكر عندنا جملة من الأسماء والكنى أو العكس. ومن اسمه كنيته، كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، وبالعكس. كم نوع؟ سبعة في هذا. أنواع الأسماء والكنى كثيرة. أنواع الأسماء والكنى ماذا؟ كثيرة. نذكر جملة منها، هو ذكر سبعة وهي أكثر. أولا: من اسمه كنيته، من اسمه كنيته وليس له كنية أخرى، كنية واحدة واسمه هي ماذا؟ هو كنيته، كأبي بلال الأشعري، كأبي بلال الأشعري. من اسمه كنيته وليس له إلا كنية ماذا؟ واحدة. الثاني: من كان كذلك يعني من اسمه كنيته وله كنية أخرى، وله كنية ماذا؟ أخرى، كأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، كأبي بكر محمد بن عمرو محمد كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فهنا كنيته ماذا؟ أبو بكر، وله كنية أخرى أبو محمد، وله كنية أخرى ماذا؟ أبو محمد. الثالث، من عرف بكنيته، من عرف بكنيته ولم نقف له على اسم، لم نقف له على اسم، لا يعني أن الكنية هي الاسم، لم يوقف على اسم له، كأبي الأبيض الشامي، كأبي الأبيض الشامي. الرابع، الرابع، من لقب بكنيته، من لقب بكنيته من لقب بكنيته مثاله أبو الشيخ ابن حيان، اسمه عبد الله، اسمه عبد الله، وكنيته أبو محمد، أبو الشيخ لقبه، أبو الشيخ لقبه. إذن هنا دخلت اللقب بماذا؟ بالكنية، من لقب بكنيته أو بكنية، من لقب بكنية. الذي يليه وهو، نعم، الذي بعده، ضيعت العدد، نعم، من تعددت كناه، من تعددت كناه، له أكثر من كنية، اسمه واحد لكن له أكثر من كنية، كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، نعم، نعم، كذلك يكنى بأبي الوليد ويكنى بأبي خالد، يكنى بأبي الوليد ويكنى بإيش؟ بأبي خالد. أيضا اسم الذي بعده، من اتفق اسمه واختلف، أو من اتفق على اسمه واختلف في كنيته، من اتفق على اسمه واختلف في كنيته، مثل أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، كمثل أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، يكنى، قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، أسامة بن زيد قيل كنيته أبو زيد، وقيل كنيته أبو محمد، وقيل كنيته أبو خارجة، وقيل أبو عبد الله. فإذا في كنيته ماذا؟ أقوال، في كنيته أقوال. أيضا الذي بعده، من اتفق على كنيته واختلف في اسمه، من اتفق على كنيته أو في كنيته، على كنيته واختلف في اسمه، مثل أبي هريرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل حافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النووي في شرح مسلم، النووي يقول في شرح مسلم: اختلفوا في اسمه على نحو من 30 قولا، اختلفوا في اسمه على نحو من 30 قولا، وأرجحها عبد الرحمن بن صخر، وأرجحها عبد الرحمن بن صخر. الذي بعده، من اختلف في اسمه وكنيته معا، من اختلف في اسمه وكنيته ماذا؟ مع، مثل سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لقب، هذا لقب، واسمه اختلف باسمه، قيل صالح وقيل مهران وقيل عمير، أقوال في تحديد اسمه، أقوال في تحديد اسمه. وكذلك في كنيته، قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الذي بعده، من لم يختلف في اسمه ولا كنيته، من لم يختلف في اسمه ولا كنيته، كمثل الإمام أحمد وكنيته أبو عبد الله، والإمام مالك وكنيته أبو عبد الله، وهكذا، فلم يختلف في اسمه ولا في كنيته. الذي بعده، نعم، من اشتهر باسمه دون كنيته، من اشتهر باسمه دون كنيته، كمثل الزبير رضي الله تعالى عنه وكنيته أبو محمد، وكنيته آسف أبو عبد الله وكنيته أبو عبد الله، فهو مشهور باسمه غير مشهور بماذا؟ بكنيته. الذي بعده، من وافقت كنيته اسمه، من وافقت كنيته اسمه، كأبي القاسم القاسم، وهذا موجود ولكن على قلة، على قلة. الذي بعده، اسم الذي بعده، ما أدري كم وصلنا، من اشتهر بكنيته دون اسمه، من اشتهر بكنيته دون اسمه، يعني عكس الذي قبل هذا، من اشتهر باسمه دون كنيته، نعم، ثم قلنا من وافقت كنيته اسمه، ثم هنا من اشتهر بكنيته دون اسمه، وإن كان اسمه معروفا لكن الشهرة بماذا؟ بالكنية، كأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، سعد بن مالك بن سنان. وأيضا الذي بعده، من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني، كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني. والذي بعد هذا، من وافق اسمه كنية أبيه، من وافق اسمه كنية كنية أبيه، مثل إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، اسمه موافق لكنية أبيه، أبوه يكنى بماذا؟ بأبي إسحاق. الذي بعده، من وافقت كنيته كنية زوجته، من وافق كنيته، من وافقت كنيته كنية زوجته، كأبي سلمة وأم سلمة، وأبي الدرداء وأم الدرداء، وإلى آخره رضي الله عنهم. نعم. بعده، من وافقت كنيته اسم شيخه، من وافقت كنيته اسم شيخه، مثل الإمام أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل وشيخه عبد الله بن الزبير الحميدي، فكنيته موافقة لاسم شيخه أبو عبد الله، كنيته وشيخه عبد الله، وشيخه الآخر عبد الله بن مسلمة القعنبي وغيره. وأيضا وأخيرا كما قلت هو كثير لكن هذا بعضها، نعم، من وافق اسمه كنية شيخه، من وافق اسمه كنية ماذا؟ شيخه. يعني قلنا للسابق من وافق كنية اسم شيخه، هذا العكس، من وافق اسمه كنية شيخه. كالإمام أحمد بن حنبل يروي عن شيخه أبي أحمد الزبيري، أبي أحمد الزبيري، نعم. ثم قال أو وافق اسم شيخي اسم شيخه اسم أبيه، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو وإلى غير ما يسبق إلى الفهم. هنا أو وافق اسم أو وافق اسم شيخ اسم أبيه، يعني هنا يتكلم عن الأسماء. الأسماء على انفرادها كثيرة، الأسماء على انفرادها ماذا؟ كثيرة. منها يعني نذكر بعض الأسماء بعض حتى نعرف، لأنه هذا هو أشار إليه الإشارة، أو وافق اسم شيخ اسم أبي، بس هذه النقطة هي من المهم أن نعرف هناك يعني مفردات تحت هذا، كما هو أشار إلى سبعة في مسألة الأسماء والكنى، كذلك في الأسماء المفردة تحتها أشياء أو أقسام. الأول منها يعني الأسماء على انفرادها كما قلت كثيرة، منها من وافق اسمه اسم أبيه، من وافق اسمه اسم أبيه، هو قال وافق اسم شيخي اسم أبيه. طب هناك أيضا من وافق اسمه اسم أبيه، رحمك الله، من وافق اسمه اسم أبيه، مثل كثير ابن كثير ابن المطلب، كثير ابن كثير ابن المطلب. ثاني الذي بعده من وافق اسمه اسم جده، من وافق اسمه اسم جده، مثل خارجة ابن مصعب ابن خارجة، خارجة ابن مصعب ابن خارجة. بعده الثالث من وافق اسمه اسم أبيه وجده فصاعدا، شوفوا جاء به بعد ذلك، قال ومن اتفق اسمه اسم أبيه وجده أو اسم شيخي وشيخ شيخي فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخي والراوي عنه. نعم. قال قلنا من وافق اسم اسم أبيه وجده فصاعدا، مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فهو اسمه وافق اسم أبيه واسم جده. أيضا من اتفق اسمه واسم أبيه، من اتفق اسمه واسم أبيه مع اسم جده واسم أبيه فصاعدا، من اتفق اسمه واسم مع اسم أبيه من اتفق اسمه واسم أبيه مع اسم جده واسم أبيه فصاعدا. مثاله زيد بن الحسين، زيد ابن الحسين، زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين الكندي، زيد بن الحسين هذا اسمه واسم أبيه، اتفق اسمه واسم أبيه مع اسم جده وأبيه فصاعدا مع الأعلى، زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين الكندي. أيضا بعده من وافق اسمه اسم شيخه، من وافق اسمه اسم شيخه، الراوي يوافق اسمه اسم الشيخ، مثل عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب، عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه يروي عن عبد الله بن عباس، فشيخه عبد الله ابن عباس وهو اسمه ماذا؟ عبد الله. بعده كم السادس؟ نعم، من وافق اسمه اسم شيخ شيخه، من وافق اسمه اسم شيخ شيخه، مثل محمد ابن أبي عتاب، محمد ابن أبي عتاب يروي عن عفان ابن مسلم، وعفان يروي عن محمد بن دينار، فالراوي محمد بن أبي عتاب اتفق اسمه مع اسم شيخ شيخه، مع اسم شيخ شيخه. أيضا من وافق اسمه اسم شيخه فصاعدا، هنا الاتفاق مع اسم شيخ الشيخ ما هو بالشيخ. أيضا قد يتفق الراوي اسمه مع اسم شيخه مع اسم شيخ الشيخ أيضا، مثاله عمران القصير عن عمران ابن أبي رجاء عن عمران بن حصين، عمران القصير عن عمران ابن أبي رجاء عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. أيضا من وافق اسمه اسم شيخه، من وافق اسمه شيخه، من وافق اسم شيخه آسف، من وافق اسم شيخه اسم أبيه، من وافق اسم شيخه اسم أبيه عن اتفاق باسم الشيخ مع اسم أبي الراوي، مثاله الربيع بن أنس يروي عن أنس، الربيع بن أنس يروي عن أنس، وليس أنس هنا هو أبوه، هو شيخ له، هو شيخ له. أيضا من وافق اسمه، من وافق اسمه نسبته، من وافق اسمه نسبته، مثل حميري ابن بشير الحميري، حميري ابن بشير الحميري هذا اسمه وافقت نسبته، اسمه وافقت ماذا؟ نسبته. كذلك كم هذا الذي بعده العاشر؟ نعم، من وقع اسمه، من وقع اسمه بلفظ النسبة، من وقع اسمه بلفظ النسبة وليس بنسبة له، وليس بنسبة إيش له، مثل مكي ابن إبراهيم البلخي، فمكي نسبة اسمه لكنه ليس ينسب إلى مكة، إنما هو إلى بلخ. أيضا هنا ذكر نوعا الحافظ قال: ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، مثل الإمام البخاري يروي عن شيخه مسلم ابن إبراهيم الصفار، ويروي عنه من تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج، فشيخه مسلم والراوي عنه من ويروي عنه الإمام مسلم رحمه الله. نعم. قال: ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه. من نسب إلى غير أبيه، مثل يعني الأصل أن الإنسان ينسب إلى أبيه، لكن هناك بعض الأسماء غلب عليها ماذا؟ غلب عليها هذه النسبة، وهي نسبة إلى غير أبيه، مثل المقداد بن الأسود. مثل المقداد ابن الأسود نسب إلى الأسود الزهري، نسب إلى الأسود الزهري لأنه تبناه، وإلا فاسمه هو المقداد بن عمرو، المقداد ابن عمرو. أو إلى ماذا؟ أو إلى أمه، كمثل إبراهيم المعروف، إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن عليا، المشهور بابن ماذا؟ عليا، وهو اسم أمه. نعم. قال: أو وإلى غير ما يسبق إلى الفهم. يعني يريد رحمه الله بعض النسب ينسب إليها زيد من الناس أو عمر، إلا أنها على خلاف ما يسبق إلى الفهم من حيث الظاهر، من حيث ظاهر النسبة، من حيث ظاهر النسبة، سواء إلى بلد أو حرفة أو صناعة أو نحو ذلك، يعني نسبة إلى غير ما يسبق إلى الفهم وإلى الظاهر. والأمر فيها ليس كذلك، يعني عندما يقال مثلا السمان، إما إلى صناعة السمن أو إلى غير ذلك، هذا الذي يسبق إلى ماذا؟ إلى الذهن. لكن عند التأمل ستجد أنه لصحبته للبياعين الزيت أو السمانين نسب إلى من جلوسه إليه، وكما هو الحال في خالد الحذاء، لا إلى صناعة ولا إلى حرفة ولا إلى إلك، إنما نسب إلى جلوسه إليهم، إلى جلوسه إليهم ومجالسته لهم ومجالسته لهم. نعم. ها؟ المغرب؟ طيب. نعم. نقف عند هذا إن شاء الله، ما بقي إلا شيء يسير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن كان أحمد سبقنا أراد أن ننهي، قرأ إلى النهاية. نعم، لكن ما أظن ننتهي، كنا في الليلة هذه، لكن إن شاء الله اللقاء القادم يكون به الانتهاء. والإخوة الذين حضروا معنا من أول النخبة حتى آخرها يسجلون أسماءهم حتى نجيزهم. نعم، لعلنا تنازلنا عن شرط السؤال، لكن نقول حضر أو من حضر معنا الدرس كاملا سجل عند الأخ أحمد اسمه، نعم، حتى نهيئ له الإجازة. أو الذين حضروا أكثر النزهة، غاب درسا أو درسين لعذر، نعم، فلا حرج أيضا أن يذكر حتى نعطيه إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.